أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ يا أيها الإنسان ما غرك ربك الكريم. سلام. الله أكبر. نعم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ما Guys!